بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنحن اجتمعنا اليوم نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يشملنا بهذه الفضائل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا طاعة نتقرب بها إليه ونتوسل بها إليه، أن يصلح قلوبنا وأن يقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يقضي ديننا ويصلح شأننا ويسر عوراتنا ويؤمن ديارنا. وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيها، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، سورة الأعراف من السور الطوال التي ذكر الله تعالى فيها من أخبار الأنبياء ومن أخبار الأمم السابقة الشيء الكثير. لا تدري عندما تدلف إلى هذه السورة تتكلم عن ماذا من عجائبها وعبرها. هل تتكلم عن قصة هود، أم عن قصة صالح، أم عن قصة شعيب، أم لوط، أم تتكلم فيما فصل الله تعالى فيها من قصة نبي الله تعالى موسى عليه السلام. سأقف معكم اليوم على قصة من القصص التي جاءت في سورة الأعراف. هذه القصة تعرض الله تعالى لخبرها وذكر شيئا من أمرها في سور قبل سورة الأعراف، كما ذكر ذلك في سورة البقرة، وكما ذكره أيضا في سور أخرى سيأتي معنا شيء من الكلام فيها. ولقد بين الله تعالى فيها فضيلة من الفضائل جعلها بعض أهل العلم خامسا من أركان، جعلها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، لما ورد فيها من الفضائل والأحاديث التي تحث عليها. بل إن الله تعالى لعن بني إسرائيل لما قصروا في هذه الطاعة والفضيلة التي سنتحدث عنها من خلال هذه القصة. القصص في القرآن متنوعة، يقول سفيان الثوري: القصص جند من جند الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى يجعل بعض القصص عبرة لآخرين. وإذا نظرت في القرآن وجدت أنك إن تكلمت عن الأنبياء والصبر على الدعوة وجدت قصصا تتعلق بذلك، إن تكلمت عن طول الأمد في الدعوة وجدت قصصا تتعلق بذلك، إن تكلمت عن التجارة والتجار استشهدت بقصة قارون، إن تكلمت عن الفتنة بالنساء استشهدت بما وقع من امرأة العزيز، إن تكلمت عن الحرص على التوحيد ذكرت قصة يوسف عليه السلام مع الرجلين الذين كان معه في السجن، إن تكلمت عن الحوار ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، إن تكلمت عن الجهر بالحق ذكرت قصة مؤمن آل ياسين أو مؤمن آل فرعون. ولا تكاد تخلو قصة من القصص إلا من عبر نستطيع أن نستشهد بها. ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك مما سبقك سواء من المسلمين المؤمنين أو حتى من الكافرين المعرضين. ذكرنا لك قصة النمرود، وذكرنا لك قصة فرعون، وذكرنا لك قصة قارون، نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح حتى إذا طالت فترة دعوتك تذكر قصة نوح وتقول: نوح قد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لماذا لا أصبرك صبره. نقص عليك قصة شعيب حتى إذا تلاعب قومك بالمكيال والميزان تذكر قصة شعيب فتقول: قد فعل قوم شعيب ما فعلوا وصبر عليهم شعيب، إذن سأصبر. نقص عليك قصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا له: تريد أن نؤمن لك؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، قمة الإعراض والتعنت. نقص عليك هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا تعنت قومك وتكبروا وتجبروا تذكروا أن من قبلك من الأنبياء قد أصابهم مثل ذلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. هذه القصص هي قصص حق، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أي قصة يقصها عليك أي إنسان قد يزيد فيها وينقص، إما ليستر شيئا لا يريدك أن تعرفه، وإما ليملح قصته ويزينها يزيد فيها بعض المواقف. أما قصص القرآن فهي قد حكيت كما وقعت تماما. تعالوا اليوم نقف مع قصة عجيبة من هذه القصص، قصة أصحاب السبت. من هم أصحاب السبت؟ وما سر تعظيم يوم السبت؟ وأين تقع هذه القرية أصلا؟ ومن هو النبي الذي كان حاضرا في عهدهم؟ ولماذا ذكرها الله تعالى وقال في أولها: واسألهم. تسأل من يا رسول الله؟ لماذا ما ذكرها الله تعالى كما يحكي غيرها من القصص: واتل عليهم نبأ أصحاب السبت مثلا؟ لماذا قال اسألهم؟ يسأل من؟ نبي نصر. ولماذا يسأل وهو يأتيه الوحي من السماء؟ وما حال هؤلاء وكيف انقسم أصحاب هذه القرية إلى 3 أقسام؟ وما حال هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ وهل لما مسخ الله تعالى بعضهم قردة وخنازير هل تناسلوا؟ فنحن مثلا عندما يقول البعض لليهود: يا أحفاد القردة والخنازير، هل هؤلاء فعلا هم أحفاد لأولئك القردة والخنازير؟ تناسلوا وأصبحت القردة التي نراها ربما يكون بعضها نسلا لأولئك، هل هذا صحيح أم لا؟ وكيف ينجو الإنسان لو وقع له مثل ما وقع لأولئك من أصحاب السبت؟ القصص أو الآيات التي قبل قصة أصحاب السبت ذكر الله تعالى فيها حال بني إسرائيل. مثلا قال لبني، كانت مباشرة لهم، يقول الله تعالى في آيات قبل هذا في سورة الأعراف يقول: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كانت الآيات التي قبل هذه الآيات واسألهم كانت موجهة مباشرة إلى بني إسرائيل، توجه الكلام إلى بني قريظة، إلى بني النضير، إلى بني قينقاع، سكان المدينة من اليهود. لكن لما جاء يذكر هذه القصة ترك بني إسرائيل ووجه الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: واسألهم عن القرية. طيب لماذا لم يقل مثلا: واذكروا خبر القرية، بحيث أن الكلام يكون متواصلا مع ما قبل في نفس الأسلوب؟ لماذا كان الكلام الأول موجها إليهم ثم توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر؟ لعلنا نجد شيئا من ذلك في أثناء شرحنا لها. ذكر الله تعالى أخبار بني إسرائيل تحذيرا لنا. موسى عليه السلام ذكر في القرآن 183 مرة، أكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر 4 مرات فقط. عيسى عليه السلام ذكر 23 مرة، 24 مرة منها 20 مرة باسمه الصريح عيسى، ومنها 4 مرات ابن مريم. طيب لماذا ذكر موسى بهذه الكمية الهائلة؟ القرآن نزل بعد أن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قريش رجلا من عامتهم ثم أصبح نبيا، وكان الفريق الذي عندهم علم في عصره هم اليهود، عندهم بقايا من كتاب موسى وكتاب عيسى عليهم السلام. فكان اليهود لهم تأثير على العرب، وكان العرب قريش وغيرهم إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء ذهبوا وسألوا اليهود، ولذلك لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم الإسلام ذهبوا وسألوا اليهود، يا يهود هل نتبعه أم لا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو على أصحابه القرآن وقصص بني إسرائيل محذرا أن تكونوا مثلهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما مر يوما وإذا قوم من المشركين قد علقوا سيوفهم بشجرة لها أنواق، يعني لها أغصان، علقوا السيوف في هذه الشجرة، كان المشركون يظنون أن هذه الشجرة مباركة، فإذا علقوا فيها السيف صار السيف أكثر مضاء وقوة. فالصحابة لما رأوا السيوف معلقة على الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات أغصان كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله مثل ما هؤلاء عندهم شجرة فيها بركة، يا رسول الله نريد شجرة فيها بركة مثلهم. طيب أولئك يعبدون شجرتهم، هل تريدون شجرة تعبدونها؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال عليه الصلاة والسلام في موطن آخر، قال محذرا من أن يصنع الناس مثل ما كان يصنع بنو إسرائيل، قال فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إيش الحيلة التي عملها بنو إسرائيل؟ جاءت في هذه القصة. يقول الله جل وعلا بعدما تحدث عن بني إسرائيل وقال جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، ثم ذكر توجيهات، ثم جاء إلى قصة أصحاب السبت وقصة القرية، فقال جل في علاه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني على ساحل البحر، مثل جدة، جدة هي مدينة حاضرة البحر، الإسكندرية مدينة حاضرة البحر، الدمام مثلا مدينة حاضرة البحر، فالمدينة أو القرية التي تكون على شاطئ البحر تسمى حاضرة البحر. فهؤلاء بنو إسرائيل كانوا يسكنون قرية على شاطئ البحر. طيب اسألهم، اسأل من؟ اسأل اليهود اللي عندك في المدينة، اسأل بني قريظة، واسأل بني قينقاع، واسأل بني النضير الذين يكذبون بك، اسألهم عن أخبار هم يستحون من ذكرها. وكان اليهود لا يظهرون أمام الناس إلا البطولات والأفعال الصحيحة التي فعلوها، أما الفضائح التاريخية عندهم كانوا يسكتون عنها، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر ثم فتحها أقبلت إليه امرأة يهودية بشاة مشوية فوضعت بين يديه ضيافة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها ونهش منها نهشة وهو مع أصحابه، ثم أمر أصحابه أن يتوقفوا فجأة عن الطعام فتوقفوا، ثم قال ادعوا لي من ها هنا من اليهود، فدعوا له رؤساء اليهود وقفوا بين يديه، وكان فيهم قوم قد أخرجوا من المدينة، تعلم لما وقع من بني النضير الخيانات ومن بني قينقاع، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج فخرجوا، ونزلت سورة الحشر وغيرها من الآيات. فلما وقفوا بين يديه قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم، معقول نكذب وأنت نبي؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم من أهل الجنة؟ لا قال لهم السؤال الأول، قال من أبوكم؟ فقالوا أبونا فلان، يعني من جدكم؟ وكان هذا الفخذ من اليهود، لهم جد جبان ما يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا سئلوا في معرض الافتخار انتسبوا إلى جد آخر، جد لقبيلة أخرى، فقالوا أبونا فلان الثاني الشجاع. فقال عليه الصلاة والسلام لهم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا، أنت تعرف ما نستطيع نكذب عليك. فقال من أهل من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. ما دام الرجل نكذب ويكتشف أكيد ما سأل له يدري، نكذب بعد ونزيد المشكلة. قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ ليش أنا دخلت صلحا وما قتلتكم ما حملك ليش ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن تموت ونتخلص منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك، لكن من حدثك؟ من أخبرك؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع، ذراع الشاة المطبوخة، قال أخبرتني هذه الذراع. فاليهود قوم بهت كذابون، ولذلك الله جل وعلا يفضحهم في القرآن ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام هم يكتمون هالقصة يا محمد، اسألهم عنها، اسألهم عن من كانوا من أقوامهم من السابقين اللي الذين مسخوا قردة وخنازير، طلع فضائحهم حتى يعلموا أنك على الحق وأنهم قد حرفوا دينهم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال الله إذ يعدون في السبت، يعني إذ يعتدون في السبت، وكان هؤلاء اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون السبت كما تعظمه الأمم التي من قبلهم، وكانوا يعظمونه بناء على بقايا من دين موسى عليه السلام، وقد جعل الله تعالى لكل أمة من الأمم يوما فيه زيادة فضيلة عن الأيام التي غيره، مثلا يوم الجمعة هذا اليوم المبارك فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فيوم الجمعة يوم مبارك شرع لنا فيه عبادات، منها مثلا التبكير إلى صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة، الاجتماع لها، سماع الخطبة والإنصات إليها، الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف يعني في الحديث الحسن، والساعة التي فيها أجر أيضا وفضيلة. فيوم الجمعة يوم فيه زيادة فضيلة، والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأماكن واختار مكة تكون أفضلها، خلق المياه اختار زمزم يكون أفضلها، خلق الشهور اختار رمضان أفضلها، خلق الليالي اختار ليلة القدر أفضلها، اختار أيضا من ضمن الأيام لما خلقها اختار يوم الجمعة ليكون هو عيد المسلمين. لذلك يستحب التطيب والتنظف ولبس أحسن اللباس في يوم الجمعة كأنه عيد، ويوم الجمعة هو أحب الأيام إلى الله تعالى، ولذلك أضل الله تعالى عنه الأمم من قبلنا، فصارت النصارى تعظم يوم الأحد، وصارت اليهود يعظمون يوم السبت، واختصنا الله تعالى بهذا اليوم المبارك. سبب تعظيم اليهود ليوم السبت يزعمون أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع يوم السبت، وهذا كلام باطل، والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تعالى الله تعالى أن يصيبه ما يصيب المخلوق من تعب وضنك بعد عمل، تعالى الله عن ذلك، وما مسنا من لغوب، لكنهم ضلوا وادعوا ذلك، صاروا يعظمون يوم السبت ويعتبرون هذا اليوم يوم عبادة ما يشتغلون فيه. نحن خفف علينا، صح يوم الجمعة يوم عبادة، لكن لو الإنسان مثلا صياد وقام يصيد، ولا نجار وفتح المحل واشتغل بالنجارة، ولا عنده دكان وفتحه، ولا موظف وذهب إلى وظيفة يوم الجمعة، ما في مشكلة، المهم أن تقيم صلاة الجمعة. لكن عندهم منعوا، امتحنهم الله واختبرهم وخصص يوم السبت للعبادة فقط، ممنوع تشتغلون فيه أي شغل. طيب ماذا فعلوا؟ قال الله جل وعلا: واسألهم، يعني يا محمد اسأل اليهود اللي عندك، عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية قيل هي قرية أيلة، وهي أيلة موجودة في فلسطين، وقيل هذه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وقيل هذه القرية كان فيها 70,000 من اليهود كانوا يسكنونها وكانوا يشتغلون بصيد السمك، هي على شاطئ البحر، فكان شغلهم في صيد السمك، وكانوا يعدون في السبت، يعدون يعني يعتدون في يوم السبت. وتقدم الإشارة إلى قصة أصحاب السبت في سور أخرى، فقال الله جل وعلا في سورة البقرة مخاطبا اليهود يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي سورة النساء قال الله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إذن قصة أصحاب السبت قصة مهمة جدا، لدرجة أن الله تعالى في سور أخرى يشير إليها ولا يفصلها، ثم فصلها في سورة الأعراف. لكن تعال إلى قصة مؤمن آل ياسين مثلا، ما أشار الله إليها في أي سورة إلا في سورة ياسين. قصة مثلا النمرود مع إبراهيم، ما أشار الله إليها في أي سورة إلا في نفس السورة. قصة قارون، هل أشار الله لها في سور أخرى؟ لا. لكن قصة أصحاب السبت لأهميتها ذكرها الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت، فشوقهم إلى معرفة القصة. ثم ذكرها في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. طيب يا ربي من هم أصحاب السبت؟ فجاء تفصيلها هنا، فقال جل وعلا: إذ يعدون في السبت. قصة هؤلاء أنهم كان عيشهم من صيد السمك، يأكلونه ويبيعونه ويصنعون به ما يصنعون، فربنا ابتلاء لهم وامتحانا، كما ابتلى إبراهيم عليه السلام لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولدك يا إبراهيم هذا اللي أصبحت تفكر فيه ليلا ونهارا وتذكر في كل حين وتعلق به قلبك وتخاف عليه من نسمة الريح، لتثبت يا إبراهيم أن أمر الله عندك أعظم من محبتك لولدك، نأمرك بذبحه، تطيع ولا ما تطيع يا إبراهيم؟ قال الله: فلما أسلم وتله للجبين. إلا أطيع يا ربي، أنت أحب إلي وأغلى وأعظم من كل شيء. فأراد الله تعالى أن يمتحنهم، هل المال والصيد والسمك والشغل أحب إليكم وأعظم، أم أمر الله أحب إليكم وأعظم؟ فأمرهم الله أن يصيدوا 6 أيام إلا يوم السبت، ممنوع الصيد في يوم السبت، ولا يسمح لكم أبدا في أن تصطادوا في يوم السبت أبدا. وصاروا فعلا يصيدون الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ويأكلون ويطعمون أولادهم ويبيعون. إذا جاء يوم السبت وقفوا، اليوم ما في صيد. مضت الأيام على ذلك، صار السمك يقبل في يوم السبت إلى الشاطئ بشكل كبير، كما قال الله تعالى مبينا هنا، قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا قال بعضهم الشارع هو الطريق، فصارت تأتي كأنها طرق، كأنها شوارع في الماء تسير مقبلة إلى الشاطئ، يعني هي اللي تأتيهم. عادة الصياد هو الذي يذهب إلى السمك وليس السمك الذي يأتي إليه. هنا انقلبت الآية، 6 أيام هم يذهبون يبحثون عن السمك في عمق البحر، إلا يوم السبت السمك هو اللي يأتي أمامهم. شرعا يعني مثل الشوارع، وقيل شرعا مثل شراع القارب، القارب يجعلون للشراع يوجه السفينة ويمشي بها، فصار السمك يأتي من كثرته يرونه بأعينهم مثل شراع القارب، فلم يصبروا. طيب هذا السمك أقبل إلى الشاطئ، قيل لأحد سببين: إما أن السمك بطبيعته لاحظ أن كل يوم سبت ما في صيد، فصار يقترب إلى الشاطئ يبحث عن طعام، وانت تعلم في الغالب أن الشاطئ الناس يلقون في بقايا طعامهم، أحيانا خبز، أحيانا بقايا مثلا عشاء غدا، فيكون على الشاطئ يعني الماء الملاصق للشاطئ يكون فيه رزق للسمك. ولذلك إلى اليوم في الليل يأتي السمك يقترب من الشاطئ يأكل غير النهار، إلى اليوم لو تذهب إلى البحر. فإما أن السمك يعني بطبيعته تعود أنه كل يوم سبت ما في خطر فصار يقترب ويرونه بأعينهم، هذا يعني سبب لاقتراب السمك، أو سبب آخر أن الله جل وعلا جعل السمك يأتي في هذا اليوم امتحانا لهم واختبارا، كما قال: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني هم الآن ينظرون للسمك اللي الواحد منهم يظل ربما ساعة كاملة ماسك السنارة في عمق البحر، فإذا شعر بحركة في السنارة فرح وجر السنارة ويرجع بخمس ولا ست من السمك ويرى نفسه اليوم منتصر، فما بالك الآن وهو يرى السمك بين يديه يستطيع أن يصيده بيده؟ يعني هذا إغراء شديد. ولذلك قال الله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اليوم في غير يوم السبت الحيتان لا تأتي. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم أي كذلك نبتليهم بما كانوا يفسقون، يعني نبتلي هؤلاء القوم حتى عقوبة لهم على فسقهم الذي فعلوه وعملوا. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك وقال: فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني لا تصنعوا كما يصنع اليهود بحيث أنهم احتالوا. هؤلاء اليهود ماذا صنعوا؟ مضى عليهم سبت وسبت آخر وثالث ورابع، فبدأ بعضهم يتجرأ ويأتي ويعمل حيل للصيد في يوم السبت. صاروا يأتون يوم الجمعة ويحفرون طرق من الشاطئ، طرق من الشاطئ تنتهي بحفر بحيث ان السمك اذا وصل الى الشاطئ رأى طريقا قناة صغيرة يعني فيدخل فيها، فاذا حفرة فيها ماء قليل يسقط في هذا الماء ثم يستطيع انه يطلع. فاذا جاء يوم الاحد، هذا يحفرون الجمعة، السبت خلاص عبادة، اذا جاء يوم الاحد ونظروا إلى الحفر وإذا الحفرة فيها عشر من السمك وهذه فيها 15 فقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت، احنا حطينا الحفر يوم الجمعة وأخذنا السمك يوم الأحد. صحيح، لكن السمك اللي موجود في الحفر هذا رزق أي يوم جاء في أي يوم، ما أنتم صدتم يوم الجمعة وضعتوه في بيوتكم والأحد بتصيدونه تحطونه في بيوتكم، السمك اللي في الحفر هذه تبع أي يوم؟ له يوم جمعة ولا أحد، تبع أي يوم؟ يوم السبت. قالوا: لا، ما صدنا يوم السبت. وقيل إنهم صنعوا شباكا معروفة اليوم عند الصيادين، اليوم الصيادين عندهم شبك يأتي على شكل دائرة وله مدخل واسع ثم يضيق، فإذا دخلت السمكة لم تستطع أن تخرج. قالوا: صاروا يضعونها على الشاطئ، صنعوها وضعوها على الشاطئ، فصار السمك يأتي ويرى في داخل هذا الشبك طعاما فيدخل من الفتحة الواسعة، فإذا دخل وأراد أن يخرج لم يستطع. وهم يتعبدون في يوم السبت وقد وضعوا هالشباك يوم الجمعة ليلا، فإذا جاءوا يوم الأحد الفجر ورفعوا هالشباك وإذا هي مليئة بالسمك، فنقول لهم: طيب أنتم صدتم يوم السبت؟ قالوا: لا، ما صدنا يوم السبت، نحن وضعناها الجمعة وأخذناها الأحد، يوم السبت عبادة مثل ما أمرنا، ما صدنا يوم السبت. الله قد منعكم من أي اكتساب مال في يوم السبت، أنتم اكتسبتم مالا يعني تحتالون على رب العالمين. وهذه الحيلة حيلة محرمة. طيب هل هناك حيل جائزة؟ هل هناك حيل شرعية أو فقهية جائزة؟ قالوا: نعم، أباحت الشريعة شيئا من المخارج التي ليس فيها مخالفة لأمر الله. مثلا أيوب عليه السلام لما كان مريضا وكان معه امرأته، وقد هلك جميع أهله ولم يبق معه إلا امرأته ترعاه وتهتم به، وقد اشتد عليه الضر. فخرجت امرأته يوما تطلب طعاما له، فلم تستطع أن تشتغل، كانت تشتغل عند الناس تكنس ولا تشتغل ويعطونها شيئا من طعام. ذاك اليوم ما أحد شغلها واشتد جوعهما، فقصت شعرها وباعته، ثم رجعت إليه وأعطته الطعام، فسألها: اليوم ايش اشتغلت؟ وهو مريض وقد تركه قومه خارج البلد. قالت: اليوم ما اشتغلت. كيف؟ ما وجدت شغل، لكن قصصت شعري. قال: لما فعلت ذلك؟ وغضب منها وأقسم إن شفاه الله أن يضربها 100 عصا، ثم شفاه الله تعالى، فعظم عليه أن يضربها 100 عصا. يعني زوجتي وقصت الشعر عشان تطعمني لكن أنا حلفت. فأوحى الله تعالى إليه قال: وخذ بيدك طغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. الآية: الضغط هو الذي ينبت فيه الرطب والتمر، يعني لما تجني الرطب والتمر يبقى هذا فيه أعواد متصلة به، يستعمله الناس أحيانا مكنسة، يعني يخيطون خياطة معينة ويستعملون مكنسة أو غيره. فأمره الله تعالى أن يأخذ هذا من النخلة وهو فيه أعواد صغار لا تؤلم، وإذا كان فيه 100 عود يحمل التمر طلع التمر ونظف العصا واضربها ضربة واحدة فتكون ضربتها 100 عصا. فهذا مخرج حتى لا يكون حنث، حتى لا يكون خالف الحلف الذي حلف به. ولذلك مثل هذه المخارج الشرعية، هذه مخارج جائزة شرعا. وقد ذكر الفقهاء يعني شيئا من ذلك، من ذلك أن رجلا كان مع امرأته يأكلان تمرا، قال فأثناء أكلهما غاضبها وقد وضعت شيئا من، يعني وضعت لقمة في فمها من الطعام أو من التمر، فغضب الرجل وقال لها: إن بلعت هذه اللقمة فأنت طالق، وإن أخرجتيها فأنت طالق، وإن أبقيتيها في فمك فأنت طالق. ثم ندم، قال: يا جماعة أنا طلقت امرأتي وأنا عندي عيال، ولكن الغضب حملني على ذلك، فماذا أفعل؟ وهي اللقمة في فمها لا تقدر تطلعها ولا تقدر تبلعها ولا. قالوا: فأخذها وذهب إلى الإمام مالك، قال: يا إمام الغوث الغوث، أنا تورطت. قال: ما خبرك؟ فقال: خبري كذا وكذا، وهذه زوجتي معي الآن، فمها يعني مليء بالطعام. فقال: أتعاهدني ألا تقسم مرة أخرى مثل هالقسم؟ يعني من وين جبت هالقسم أنت؟ يعني واحد يقول والله علي الطلاق، أنت تطلع تألف قسم صعب وتقول حلوا المشكلة، فتعاهدني أنك ما عاد تحلف مثل الحلوف الصعبة هذه؟ قال: نعم، وأنا ما أدري كيف طلعها أصلا هالرجل. قال: نعم أعاهدك. قال: مرها فلتخرج بعض اللقمة وتبلع بعضها، فتكون لا هي اللي بلعتها ولا هي اللي أخرجتها ولا هي اللي تركتها في فمها. فهذه أيضا من الحيل والمخارج الشرعية حتى لا يقع له الطلاق. أما الاحتيال على الشريعة بأنواع من الحيل، سواء في الأموال أو في غيرها، مثل أن يكون الإنسان يريد أن يدفع لإنسان مالا بالربا فيصنع صنيعا معينا على أنه بيع وهو في الحقيقة ربا، أو يريد مثلا أن يعود إلى نكاح امرأته التي طلقها 3 ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيحتال حيلة معينة حتى تعود إليه، هذا لا يجوز. الذي صنعه بنو إسرائيل هو هذه الحيلة، ولذلك عاقبهم الله تعالى وبين الله تعالى جلالة فظاعة صنيعهم. وعادة الحلال كثير والحرام قليل عادة، لكن تجد أن النفس سبحان الله تتوق إلى الحرام مع قلته. يعني هم مسموح لهم 6 أيام يصيدون إلا يوم واحد، ما قال رب العالمين حرام 6 أيام وحلال يوم، لا، 6 أيام حلال ويوم واحد حرام، فلم يطب لهم الأمر حتى جاءوا لهذا اليوم الحرام. ولذلك اللي يقول لك والله الشريعة ضيقت علينا، هذا كاذب، هذا ما يعرف الشريعة. مثلا لو إنسان قال لك الشريعة ضيقت علينا في الطعام يا أخي، تقول لك كيف ضيقت عليك؟ تعال نعد الأشياء التي حرم الله أكلها والأشياء التي أباح الله أكلها. إيش الأشياء اللي حرم الله أكلها؟ قال حرم الخنزير، طيب هذا الخنزير، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، طيب ها غيره، والميتة بأنواعها المتردية والموقوذة وما أكل السبع إلى آخره، وما ذبح على النصب، طيب غيره. قال ها والله يعني انتهى، بس أربع. نعم بس أربع. طيب أعطني الأشياء التي أباح الله أكلها. أباح الله أكل الغنم والبقر والإبل والغزال والضباء والأرانب والدجاج والحمام والعصافير، وهذا من اللحوم، وأباح أكل البرتقال والتفاح والموز ومن الفواكه، وأباح أكل الكوسة والطماط والجزر من الخضرة، وتعد شيئا، وأباح أكل البر والشعير والذرة وتعد والدخن وتعد شيئا كثيرا. طيب ما الذي حرم الله شربه؟ قال والله حرم شرب الخمر والدم. طيب ما الذي أباح شربه؟ أباح شرب اللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير الأناناس وعصير لي. إذن أي واحد يقول لك والله الشريعة ضيقت، نقول التضييق في قلبك وفي هواك وفي شهوتك. الله تعالى فصل لنا ما حرم علينا، لكن لما جاء عند الحلال قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، لكن قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولذلك حتى في اللباس حرم عليك نوع أو نوعين، لكن الأشياء المباحة في اللباس كثير. حتى في المحرمات من النساء لا يجوز أن يتزوج أخته ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته، لكن أباح لك ملايين النساء أن تخطب منهن. ولذلك هنا مع بني إسرائيل حرم الله عليهم يوما واحدا فقط، وأباح ستة أيام. الستة أيام ما تحمسوا فيها إلا هذا اليوم، صاروا يفكرون ويخططون ويجدون لذة في استخراج هذا الصيد في يوم السبت. بدأوا يصيدون في يوم السبت، وجعل الله تعالى هذا السمك متيسرا أمامهم. كذلك نبلوهم نختبرهم، وأحيانا قد ييسر الله تعالى ويسهل وصول الإنسان إلى المعصية اختبارا له وامتحانا. يعني مثلا يسافر إنسان إلى بلد فيجد مثلا أنه يمر على أماكن يشرب فيها الخمر ربما بأسعار يستطيع هو أن يدفعها، يستطيع أن يقع في الفاحشة من غير ما يخاف من شرطة تمسكه ولا زوجه تغضب منه أو أب يزعل عليه أو. فالمعصية الآن أمامه متيسرة. هذا إذا امتنع عن المعصية أجره أعظم ممن المعصية عليه صعبة. أنا كنت أقول لبعض الإخوة أحيانا في بعض البلدان، أقول لهم يا شباب امتناعكم عن شرب الخمر، امتناعكم عن الفاحشة، امتناعكم عن هالمحرمات، أجركم أعظم ربما من بعض من يسكنون في مدن لا يستطيعون أن يصنعوا هذه الأشياء لأنها ممنوعة عنهم. ونحمد الله تعالى أنها في بلادنا ممنوعة، ونسأل الله أن يديم ذلك علينا. لو الواحد هنا عفانا الله وإياكم أراد أن يشرب خمرا أو يقع في فاحشة أو، فهو لا يتيسر له ذلك كما يتيسر لمن هم في بلدان تسمح لذلك وتأذن به وتبيعه في كل مكان. فكنت أقول أجركم أعظم لأنك تستطيع أن تفعل المعصية ويمنعك منها تعظيمك لله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ثم قال فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل، هذا الشاهد للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يكلم الصحابة، رواه أبو داود. يعني أنت اليوم لما تغض بصرك مثل الصحابي لما يغض بصره 50 مرة، أنت اليوم لما تمتنع عن الغيبة مثل الصحابي لما يمتنع عن الغيبة 50 مرة، أجرك مضاعف. أنت اليوم لما تمتنع عن فاحشة أو تمتنع عن خمر أو، فإن أجرك يكون مضاعفا. وفي رواية أخرى قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، أنتم يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت لما تفعل الخير فيه من يعاونك والمجتمع كله يعينك، لكن سيأتي أيام المجتمع لا يساعد بل قد يحاربك إذا كنت من أهل الخير، فتمسكك كتمسكك على كقبضك على الجمر يكون أجرك أعظم من غيرك ممن هو يعان على هذا. ولذلك كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها. كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها. إذا جلست أمام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز في يدك ثم حدثتك نفسك بفتح صفحات فيها محرم ثم امتنعت عن ذلك تعظيما لمن يراقبك جل في علاه وخوفا من الله، فإن أجرك أعظم ممن لا يستطيع أن يصنع ذلك بل يمكن ما عنده جهاز في يده. كلما كانت المعصية متيسرة، مال تسرقه أو إنسان تعتدي عليه أو صلاة تتركها أو غير ذلك، وتركت المعصية تعظيما لله فإن أجرك أعظم ممن أصلا لا تتيسر له هذه المعصية. يقول الله جل وعلا هنا: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بدأوا يصيدون منها السمك يوم السبت، وطبعا قال بعض المفسرين صاد بعضهم فجاء جيرانه ينهونه: كيف تصيد يوم السبت؟ قال: أنا ما صدت يوم السبت، أنا وضعت الشبك الجمعة وأخذتها الأحد. فقال قومه اللي معه: لينزلن بك عذاب. ثم مضى جمعة وجمعتان وشهر وشهران وما نزل به عذاب، فقالوا: ها ما نزل به عذاب؟ فتجرأوا فصنعوا مثله. قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انقسم الناس في هذه القرية إلى ثلاثة أقسام: منهم قسم كانوا يفعلون المعصية يصيدون السمك، ومنهم قسم ما صادوا السمك ولا فعلوا المعصية لكنهم أنكروا، جاءوا إلى هؤلاء الذين يصيدون وقالوا: اتقوا الله، كيف تصيدون يوم السبت؟ هذا حرام. ونهوهم وما سكتوا، تكلموا وأنكروا. وفي قسم ثالث هم صالحون أيضا ما صادوا سمك لكنهم يائسون من إصلاح المجتمع، بدل ما يذهبون إلى أصحاب المنكر ويقولون: نعم صدق إخواننا لا تصيد يوم السبت، ذهبوا إلى المنكرين وقالوا: كيف تنصحونهم؟ والله ما فيهم فائدة، والله تنصح ولا ما تنصح ما فيهم فائدة، هؤلاء ننتظر بس إما أن الله أن يعذبهم أو ينزل بهم قارعة، لا تنصح لا تنصح. فقال هؤلاء الذين ينكرون، قالوا: نحن ننصح لأحد سببين: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أول شيء إن الله يعذرنا، يا ربي أنت أمرتنا بإنكار المنكر، ها نحن أنكرنا، وأيضا يمكن يتقبلون يا أخي وما أدراك. ولذلك لا تيأس أبدا من إصلاح أي أحد، لا تيأس. في صحيح البخاري يقول النبي، يقول لما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل: أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون، لأن فرعون لما بدأ يغرق صار يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، رددها. فيقول جبريل: أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. إذا كان جبريل يتصور أن حتى فرعون ممكن يرحم ويهتدي، وهو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، فما بالك بمن هو أقل من فرعون من هم ربما كفار عاديون أو ناس عصاة. ولذلك تجد بعض الناس اليوم تقول: والله أنا جارنا عندك كذا وكذا وأنا رايح أني أنصحه، يقول: تنصحه؟ والله ما في فائدة، تنصح ولا ما تنصح؟ يا أخي إيش دخلك أنت؟ إما أن تشجعني على النصيحة أو اسكت. وسبحان الله، هذا من قديم لما بدأ المسلمون بالهجرة إلى الحبشة في أوائل الإسلام، واحد من الصحابة أخذ زوجته وخرج متخفيا من مكة بيذهب للحبشة، وخرجوا من مكة بيركبون البحر، يطلعون عن طريق جدة، فوضعوا متاعهم في مكان يستريحون، ثم تذكر شيئا قد نسوه في البيت، فقال لزوجته ابقي هنا مع المتاع، أنا أرجع للبيت أحضروا اللي ناقص وأعود إليك، وانتبهي إن مر بك أحد من المشركين فلا تخبريه أننا مهاجرون إلى الحبشة، لا تورطينا. قالت خلاص طيب. مضى زوجها، فمر بها من كان في وقته قبل أن يسلم كان أعظم الناس تعذيبا للمسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان عنده جارية أسلمت وكان يعذبها، يقولون فكان يعذب يعذب بعدين يتعب، فيخشى أنه يضع العصا ويرتاح فهي تفرح وتقول زين رحمني، الحمد لله أنه رحمني، يعني ممكن يوقف التعذيب، فحتى ما تصاب بها الشعور المفرح كان إذا أراد يوقف يقول لها أنا سأوقف الضرب ليس رحمة بك لأني تعبت، أنا بأرتاح وآتي وأضربك أقوى من الضرب اللي قبل شوي. شوف شدة الكره. مر عمر بها المرأة وكان قويا ومهيبا، فقال لها ما أقعدك في هذا المكان، إيش مجلسك معك متاع في الشمس؟ قالت نهاجر، مسكينة من شدة الخوف صدقت، ما عرفت تدبر لها يعني مخرج، قالت نهاجر. قال إلى أين؟ قالت ضيقتم علينا في ديننا، ما دام هي خربانة خربانها بصدق، والله يضربها ولا يعذبها خلها تصدق. قالت ضيقتم علينا في ديننا ونهاجر إلى الحبشة وهي تنتظر الضرب. فقال عمر إني أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا، ومضى وتركها. المرأة تفرك عيونها، وهذا عمر ولا واحد بصورة عمر؟ هذا أكيد عمر. فما رجع إليها زوجها، رجع إليها زوجها بعد قليل، يلا احمل المتاع مر بك أحد، إلا المرأة مشدوها، إيش الخبر؟ قالت مر بي عمر. قال عمر مر عرف أن مهاجر عمر؟ قالت نعم أخبرته. قال والله اللي خربت هجرتنا، خلاص والله يطلع لنا الآن في الطريق. فقالت له لا، إني والله لأرجو فيه الخير، قد قال لي كذا وكذا، إني أرجو أنه يهتدي ممكن يسلم. فقال إيش عمر بن الخطاب يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يتشهد ويدخل في الإسلام عمر لا يمكن يسلم، من شدة اليأس أن يسلم عمر. وإذا بالهداية تنزل على قلب عمر ويدخل عمر في الإسلام ويصبح ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، ومن العشرة المبشرين بالجنة، ويقتل شهيدا في سبيل الله. هل كان ذلك الرجل يدري عن عمر؟ يا مناس يا جماعة، كانوا أشد الناس إعراضا قساوسة وأشد الناس بغضا للإسلام، ثم فتح الله على قلوبهم وصاروا من أحسن الناس في الإسلام، فهنيئا لمن صبر عليهم حتى اهتدوا على يده. بعض الناس ما في صبر، إذا رأى من هو شديدا في المعصية أو مقبلا عليها قال خلاص أنا غسلت يدي، هذا ما في فائدة. نقول لا تيأسن من أحد أبدا، وليكن عندك صبر لعل الله أن يفتح على قلوبه. ومن ما يذكر في ذلك من يعني اللطائف، ذكروا أن أحد الإخوة كان يقوم على بناء مسجد، فتعطل المسجد في البناء ونقصهم مال، وقد أفنوا كل ما عندهم وأخذوا ممن يعرفون من التجار، فأخذ يسأل يا جماعة ما في أحد من جيران المسجد ممكن يساعدنا؟ ما في أحد من التجار؟ قالوا قد بقي تاجر واحد. قال ما اسمه؟ قالوا إبليس. قالوا كيف؟ قال كيف اسمه إبليس؟ قالوا هذا أعظم بغضا للدين من إبليس، لا يمكن يتصدق ولا يساعد في المسجد. قال يا جماعة دلوني على بيته. قالوا هذا ما في أمل. قال دلوني على بيته. قال طيب بيته، اذهب يمين يسار، هذا بيت التاجر، لكن ترى هذا أصلا زعلان أننا نبني مسجدا فضلا عن أن يتصدق للمسجد، هذا لو تبني ربما مكان لشرب الخمور أعطاك مال، أما مسجد؟ فذهب وطرق عليه الباب وفتح الخادم. قال وين سيدك؟ قال في الداخل. طيب ماذا تريد؟ والله أنا أقوم على بناء المسجد وكذا. المهم لا زال به حتى خرج السيد إلي، فجاء وهو في عتوه ونفوره وبغضه، ولا يحب يرى أحدا من أهل الخير. فلما جاء وقف قال: ها ماذا تريد؟ التاجر هذا يسأل الشيخ هذا: إيش تبغى؟ ماذا تريد؟ قال: والله احنا يعني جزاك الله خير نبني مسجد، وإن شاء الله ذكروك بالخير، وإن شاء الله أنك تساعدنا، ويعني يكون في شيء منك بإذن الله في المساعدة. هو قال: ساعدكم في بناء المسجد؟ قال: نعم. قال: طيب. يطلع المحفظة ويحط يده كأنه بيطلع فلوس. قال: طيب افتح يدك. فالشيخ فرح، قال: يمكن معه 10,000 20,000 لسه ساحبها من الصراف وبيعطيني إياها. فمد يده فبصق فيها هذا التاجر، فمسحها هذا الشيخ في صدره وقال: هذه لوجهي. ثم مد يده الأخرى وقال: وهذه لوجه الله، فماذا تضع فيها؟ البصقة لي أنا ما هي مشكلة، هذه لوجهي، لكن هذه الأخرى لوجه الله، فماذا تضع فيها؟ فكأنما نزلت على ذلك الرجل صاعقة، تأثر وانتفض وأخذ يسبح ويستغفر وجلس على الأرض ولا حرق: استغفر الله استغفر الله. ثم أكمل كل ما احتاجوه بعد ذلك للمسجد، كان بقي مبلغ يسير يعني. فأنت لا تيأسن من أحد، رب العالمين ذكرها القصة فيها رسالة لنا، ناس يأتون ينكرون وفريق يائسون، بدل ما يذهبون ويساعدونهم في الإنكار لا، يجيئون إلى المنكرين ويقولون: توقفوا عن الإنكار، خلاص اسكتوا خلوهم يفعلون المعصية. ليش نخليهم يفعلون المعصية؟ قالوا: لأن ما في فائدة من هدايتهم. أنت إيش دراك؟ أنت دخلت في قلبه، أنت اطلعت على اللوح المحفوظ، أنت تعلم الغيب، ما الذي أدراك أنه لن يهتدي؟ اسكت عني، اتق الله، إما أن تعينني على الإنكار أو اسكت عني. ولذلك قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء يائسون، قالوا هؤلاء إما بيأتيهم هلاك ولا عذاب، مثل ما قال سليمان عن الهدهد: لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، يعني الله إذا ما قتلهم بيعذبهم. فهؤلاء الصالحون نيتهم طيبة ومتفائلون، قالوا: لا إلا بنستمر في الإنكار، معذرة إلى ربكم، أول شيء ربي يعذرنا، احنا سوينا اللي علينا، ويمكن يهتدون ولعلهم يتقون. قوله تعالى هنا: وإذ قالت أمة، الأمة هي الجماعة من الناس، وهؤلاء الجماعة من الناس ليس لهم عدد محدد، أمة منهم يعني ربما 10 15 100 200 لا ندري. قوله: لما تعظون؟ الوعظ يقولون هو تكرار الواعظ كلاما يعرفه الموعوظ لكنه لا يفعله. ايش الفرق بين التعليم والوعظ؟ التعليم اني آتي اليك واقول لك الصلاة واجبة، تقول: ها والله ما دريت انها واجبة، جزاك الله خير زين انك علمتني. او مثلا اقول لك: ترى لا يجوز الاكل باليسار، تقول: اوه جزاك الله خير، انا والله كنت اظن ان اليسار واليمين واحد، انا حديث الاسلام. فهذا تعليم اسمه. لكن الوعظ اني ابين لك شيء انت تعرفه لكنك لا تفعله، فاقول لك ونحن ناكل اقول: لا يجوز الاكل باليسار، انت تدري انه لا يجوز لكنك تكاسلا تحمل الكاس باليسرى وتحمل الطعام باليمنى، فانت تعرف المعلومه لكنك لا تطبقها. فاقول عندها: انا اعظك، أقول: اتق الله ولا تأكل باليسار، اليسار يأكل بها الشيطان، إنه يأكل بشماله. الآن أنا أكرر لك كلام أنت تعرفه، هذا اسمه وعظ. فلذلك هؤلاء يقولون: لما تعظون قوما؟ أصلا هؤلاء يدرون أن الصيد يوم السبت حرام، لماذا تخبرونهم؟ المعلومة موجودة عندهم. ولذلك أنت حتى عندما تنصح أحدا حاول تنوع الأسلوب، يعني مثلا تنصح أحدا هو عاق لوالديه، جئت أول مرة ونصحته مباشرة ما تقبل، مرة ثانية أرسلت له مقطع على جواله، نوع الأسلوب، ما تقبل، مرة ثالثة كلمت واحد من زملائه مثلا ليجري اتصالا بينه وبين أمه حتى صاحبنا العاق يسمع كيف هذا يتكلم مع أمه بأدب، فيقتدي مثلا، أسلوب ثالث. وهكذا احرص أنك إذا وجدت بابا مقفلا إلى من تنصحه ابحث عن أبواب أخرى، ربما هالباب ما يصلح له الباب الثاني، لأن كل إنسان له مفتاح، لا تستعمل مفتاحا واحدا فقط. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عددا من الأساليب مع الصحابة في دعوتهم، عدد من الأساليب مع القبائل عندما يدعوهم. هذا فيما يتعلق بالوعظ. قوله معذرة إلى ربكم، العذر هو السبب المقنع لترك الشيء. يعني أقول لك ليش غبت اليوم مثلا، فتقول أنا صار لي حادث وهذا تقرير المرور، هذا عذر، عذر لترك المحاضرة مثلا أو لترك الدرس في الجامعة أو نحو ذلك. ولذلك يعني الإنسان ينتبه لمثل هذا، ولكن يكون عذر مقبول. أنا كم يوم مع الطلبة في الفصل الماضي عندنا اختبار في يوم عطلة في يوم السبت، كان زحمة شوي الاختبارات فحطوا اختبار يوم السبت، فكنت في اللجنة هراقب اختبار نهائي، فواحد من الطلبة جاي متأخر يمكن 20 دقيقة، ويوم السبت ما في سيارات في الشوارع، يعني الناس نائمون وكذا والشوارع فاضية. فطلعت قلت يا ابني أنت ليش متأخر؟ قال والله يا دكتور تعرف زحمة الشوارع وناس طالعين جامعة الإمام وناس طالعين جامعة الملك سعود وناس طالعين أعمالهم، هذا مودي عياله المدرسة وهذا سواق معهم معلمات. هو يتكلم، أنا أقول في نفسي ما أنا جاي قبل شوي ما أخذ 5 دقائق، يعني الطرق فاضية يوم السبت والساعة 7. يعني لما خلص قلت الطرق زحمة، قال زحمة زحمة يا شيخ تعرف الرياضة أنت عاد شيخ، زحمة زحمة وعايش الموقف هو. قلت عشان كده تأخرت، قال واضح عيونه حمر لسه صاحي من النوم، يعني هو لو أنه ماسك الطريق على الأقل صح يعني. فقلت طيب بس يا ولدي اليوم سبت لا في جامعة إمام ولا فيه موظفين ولا معلم. قال لا والله بصراحة بنشرت السيارة تعطلت شوي. قلت يا أخي لا تكذب، يعني صح أنا أقول لك اعتذر وما دام ما أحد طلع من الطلاب لسه ولا انكشفت الأسئلة بندخلك، لكن لا تكذب، اعتذر وقل راحت علي نومة والنوم سلطان. فأنت أيضا إذا بتعطي عذر يكون عذرا مقبولا يعني. فهنا يقولون نحن ننكر معذرة حتى الله يعذرنا، ما يؤاخذنا أننا تأخرنا في عدم الإنكار. الفرق بين الفريقين الصالحين هؤلاء أن الفريق الأول متفائل ننكر يمكن الله يصلحهم، والفريق الثاني يائس. انتبه لا تصل إلى مرحلة يأس من الإصلاح. عندك جار ما يصلي، عندك واحد عاق، عندك إنسان يظلم الناس، عندك إنسان يتعامل تعاملا سيء، لا تيأس من نصيحة الناس. مضت الأيام وهؤلاء يصيدون عصاة وهؤلاء ينصحون والفريق الثالث ينكرون على الناصحين، فجاءت ساعة العذاب. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به، ما ذكروا يعني ما وعظوا به، لما أولئك نسوا يعني لم يلتفتوا وأعرضوا عن النصيحة واستمروا في معصيتهم، عندها استحقوا العذاب. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قال أنجينا الصالحين، لا أنجينا الفريق اللي أنكروا، اللي قالوا يا رب اعذرنا ترى احنا أنكرنا، هؤلاء نجيناهم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، بئيس على وزن فعيل يعني شديد. يقولون جاء العذاب على مرحلتين، المرحلة الأولى عذاب إما أمراض وغيرها لكنهم استمروا في معصيتهم، فقال الله في الآية التي بعدها فلما عتوا، عتوا يعني طغوا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب السؤال، الفريق الصالحون الذين لا صادوا ولا أنكروا، فهم جمعوا بين معصية، جمعوا بين طاعة وبين معصية، الطاعة التي هي طاعة الله في ترك الصيد يوم السبت، والمعصية ترك الأمر المعروف نهي عن المنكر. معلوم أن الأمر المعروف نهي عن المنكر أمر واجب، إذا كان الإنسان يستطيع عليه ولن يأتيه من ورائه مضره، وعلى الأقل أنكر بقلبك إذا ما تستطيع تنكر بيدك أو بلسانك. فهذا الفريق الذي سكت عن الإنكار هل نجا أم لم ينجو. سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا أعلم. فقال له مجاهد تلميذه قال يا إمام أليس الله تعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا؟ فالذين ظلموا هم أولئك الذين صادوا. فقال ابن عباس لعل يعني لعل الله إن شاء الله يكون أنجى هؤلاء الذين سكتوا، وإلا فالآية جاءت في هؤلاء الذين أنكروا. وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أهمية أن يسلك الإنسان كل ما يستطيع من سبل دعوية رفيقة لأجل إنكار المنكر على الآخرين. كيف مسخ هؤلاء قردة وخنازير؟ ذكر المفسرون بأن هؤلاء الصالحين لما رأوا أن هؤلاء لا يستجيبون لهم تركوهم وصاروا قد بنوا بينهم وبينهم جدارا، قالوا احنا نعيش لوحدنا وانتم لوحدكم، نخشى أن يأتي عذاب ويصيبنا معكم. قالوا فناموا ليلة من الليالي، الكل نام، فأصبحوا وخرج الصالحون يوم الأحد للصيد، ما هم صيادين أيضا، فلم يروا أصحابهم خرجوا، فأطلوا من فوق الجدار وإذا أولئك قد مسخوا قردة وخنازير. قالوا فدخلوا عليهم، مسخ شيوخهم كبارهم خنازير وشبابهم قردة، فصار القرد أو الخنزير يأتي إلى قريبه من الصالحين اللي أنكر عليه ويبكي بين يديه، وهو لا يتكلم، يبكي بين يديه ويعرفه، لكن أولئك ما يعرفونهم، كلهم خنازير ما يعرف وين فلان أو فلان، لكن أولئك الخنازير تعرف أصحابها. فيأتي ويبكي بين يديه فيقول له هذا الصالح ألم أكن حذرتك أن الله سينزل بكم عذابا؟ مسخهم الله قردة وخنازير، حولهم، وربك يخلق ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل تناسل هؤلاء بعدما صاروا قردة وخنازير؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى لم يجعل لمسخ عقبا. إذا مسخ الله تعالى أحدا من خلقة إلى خلقة أخرى لم يجعل الله تعالى له عقبة، خلاص يعني هذا الخنزير أو هذا القرد يكبر حتى تنتهي حياته ثم يموت، حتى لو وطئ أكرمكم الله لو وطئ الأنثى من مثله، لو مسخ هو وزوجته قردة مثلا ووطئها كما كان كما تفعل القردة اليوم الحيوانات العادية، فإنه لا يكون له عقب، لم يجعل الله تعالى لهم عقبا. ولذلك لما يقول إنسان مثلا لليهود يا أحفاد القردة والخنازير، صحيح أن أقواما من اليهود من أجدادهم قد مسخوا قردة وخنازير، لكن أولئك الذين مسخوا لم يخلفوا عقبا. فكلمة أحفاد ليست دقيقة لغويا، لكن لو قيل يا أصحاب مثلا أو يا أمثال أو نحو ذلك لعله يكون يعني أقرب إلى الصواب في ذلك. ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء، ولذلك اختار الله تعالى لهم هذا النوع من العذاب، وهذا النوع من العذاب جاءهم بعدما نزل بهم عذاب أول فلم ينتهوا، ثم جاءهم العذاب الأكبر لما مسخوا إلى قردة وخنازير. ذكر أهل العلم من الفوائد أيضا حول هذه القصة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حذر من مثل فعله، وهذا مصداق قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تأذن يعني أخبر وأعلم، وأذن في الناس بالحج يعني أخبر الناس بذلك، ليبعثن عليهم يعني ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب. هذا حكم من رب العالمين أن اليهود إلى قيام الساعة كل فترة يأتيهم من يضرب رؤوسهم، يعني كل فترة يأتيهم من يزيدهم ذلا، يسومهم يعني يفرض عليهم، كما قال الله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وهذا يدل على خبث اليهود إلى يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، وأصلح أحوال إخواننا في مصر، وأصلح أحوالهم في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.